لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني أولا يعني جزا الله عز وجل إخوة خيرا على حضورهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت الذي نقضيه في ميزان حسناتنا إعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعمل لدين الله عز وجل، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أولا، ماذا يمثل رمضان في حياة أي مسلم؟ لو واحد فكر فينا في بداية التزامه سيجد غالب الإخوة أنه التزم في رمضان. كل واحد يرجع بالذاكرة كده لبداية التزام، غالبا ما يكون بداية الالتزام في رمضان، أو أن رمضان كان يمثل مرحلة فارقة في الالتزام، اعتكاف معين غير منه تغيير كبير، بدأ في سلوك الدعوة لله عز وجل، بدأت تتغير أولوياته أو حياته. سأجد أن رمضان كان نقطة تحول حقيقية في حياته، وكذلك هو نقطة تحول دعوي. رمضان بالنسبة لنا يمثل موسم دعوي خطير، يعني كان دايما شغلنا طول السنين الماضية على ان انت في رمضان بتعمل اعمال كثيرة جدا جدا، بتختمها بالاعتكاف، بتتمنى ان 5-16 شباب جداد او ناس جداد يعتكفوا معاك ويخشوا المسجد، تطلع منهم تعمل لهم حلقة قرآن، تعمل لهم درس مجموعة علمية، تستمر معهم لحد ما يكونوا أفراد ملتزم. فكان رمضان بالنسبة لنا يمثل المفرخة الدعوية للالتزام وزيادة أعداد الملتزمين كل عام. نجد طبعا هذا الأمر في تراجع منذ 4 سنوات يعني من بعد قيام الثورة وغير ذلك. نجد أن ما فيش جديد، غالبا يمر علينا رمضان ليس كرمضانات السابقة. رمضان كان قبله 29/7 لو تفتكروا، فاكرين جمعة 29/7 دي كانت قبل رمضان بيوم أو يومين. 29/7 اللي هي من أولية تطبيق الشريعة للرد على يحيى الجمل مبادئ فوق الدستور، الكلام ده كان امتى؟ كان قبل رمضان بيومين، ده في أول سنة. السنة اللي بعدها، السنة اللي بعدها، كل سنة مرت بمجموعة من الاضطرابات والأحداث السياسية الصعبة اللي خلت الناس اغتنامها للشهر وشعورها الإيماني، خاصة برضك مجيء شهر رمضان مع الصيف. الصيف غالبا بيبقى ليل قصير، بيبقى الشباب المنكرات فيه بتزيد، التبرك فيه بيزيد، الرحلات واللهو واللعب بيزيد. كل دي عوامل جعلت يعني الفائدة المرجوة في خلال السنوات الماضية من رمضان ليست كالمطلوب. الناس كلهم يستعدون لرمضان على كافة أطيافه، ولكن كل على طريقته، واستعدادهم استعداد مبكر عنا بكثير. يعني نجد مثلا لو احنا بنتكلم على اهل الفن مثلا، كل قناة تقريبا عملة 10 مسلسلات جديدة. انتاج المسلسل واخراجه بيوصل لملايين. الكلام ده بيعملوا امتى؟ في شعبان قبل رمضان بخمس ايام؟ لا، الكلام ده طول السنة. رمضان يخلص تلاقي بيعدوا رمضان اللي بعده. يبقى الناس اهل الفن بيعدوا رمضان من السنة للسنة. كذلك تجد التجار يمر عليهم رمضان موسم من المواسم، زي واحد مثلا لو جزار وداخل عيد الاضحى، ينفع لو كان بيبيع في غيره بعشرة كيلو لحمة ولا 20 كيلو لحمة يبيع على عيد الاضحى قبله اربع خمس ايام يبيع 10 كيلو؟ لا، لازم كل يوم يذبح، لازم تلاقي الشاد المعمول، ولازم تلاقي شوية غنم وماعز وبيان وخلفان وشوية بقر، لازم يعمل شغل موسم بالنسبة لي، ولازم تلاقي عامل جمعية للايه للموسم ده. كذلك السوق البقالين كل ده لازم يعد، لازم يجيب سلعة رمضان اللي داخل على موسم الملابس والعيد، اللي داخل على موسم الهدايا ولعب الأطفال. ده موسم بالنسبة لكل التجار، الكل يعمل، ولكن أين الدعاء؟ أين استعدادهم لهذا الشهر؟ أين استشعارهم لفرض هذا الشهر ومكانة هذا الشهر في حياتهم؟ لابد وأن نكون على استقبال رمضان بين شوق ورغبة ورهبة الاثنين. يعني ما حدش يقول أنا مستقبل رمضان بفرح وشوق وفقط، بل لابد أن يكون مع خوف وقلق، لأن يا أخوانا اللي هيخش رمضان مش هيطلع منه زي ما دخل. ما حدش بيخش رمضان يطلع منه زي ما دخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر وقال سأل الصحابة عن ذلك، فقال أتاني أخي جبريل فقال لي خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل أمين فقلت أمين. يعني الذي يدرك رمضان ويخرج منه ولم يغفر له فهو من الخاسرين. يعني الموضوع من زي ما دخلت، يا خسران يا كسبان. فالموضوع جد خطير، ان ده اختبار صعب شهر، هتخرج كسبان ولا خسران؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في صنفين، صنف قال عنه رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، دعاء عليه النبي بيدعي عليه بالرغام ان أنفه موضع الأنفة والعزة يكون في التراب، دعاء عليه بالخيبة والخسران. وفي رواية من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله في النار، وفي رواية من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله. يبقى ده صنف لازم نحذر من أن نكون من أمثال هؤلاء. الصنف الآخر ربنا سبحانه وتعالى أتاح له فرص كتير، زي ما نقول ده موسم نحن لا نصنع الفرص، ولكن إذا جاءت ينبغي ألا نضيعها، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في دهر ربكم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها. إخوانا عند التجار رمضان مش زي جمادة، وما ينفعش يبقى رمضان زي شعبان زي جمادة بالنسبة لنا كله زي بعضه، لا ما ينفعش الحياة الرتيبة والروتينية والنهاردة زي امبارح زي أول، لا لابد أن يرى الله عز وجل منا تغيرا زيادة في العمل الصالح، تغير حقيقي. يعني لابد أن يرى الله عز وجل منا نوع من أنواع المبادرة، من المسارعة، من الإيجابية أكثر من غيره. ما ينفعش نتعامل بنفس الطريقة التي كنا نتعامل بها في غيره، وإلا ده يكون بيكون الإنسان الخاسر، ما بيتجرش، إنسان مش فالح في التجارة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعل تفاضل بين الخلق وبين الأزمنة وبين الأمكنة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. جاء رجلان من بني قضاعة، وفي رواية من بلي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامهما وكان إسلامهما جميعا في يوم واحد، فكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه في العبادة، واكتتب في غزوة ومات شهيدا، وعاش الآخر بعده عام ثم مات. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أحد العشر مبشرين بالجنة، رأى رؤيا في المنام حيث يرى النائم، ورؤيا الصالحين من المبشرات جزء من 46 جزء من النبوة، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، قيل والمبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها أحدكم. رأى طلحة أنه على باب الجنة، وأن الذي مات آخرة نودي عليه لدخول الجنة أولا، ثم بعد ذلك دخل الأول، ثم أراد طلحة أن يدخل فقال ليس بعد، قيل له ليس بعد، فأصبح طلحة متعجب. ليه طلحة أصبح متعجبا؟ طلحة أخوانا تربى على مقاييس الشرع، وهو بيحلم بيفكر بالشرع بالموازين والمقاييس الشرعية. اتربى طلحة على قول الله عز وجل السابقون السابقون أولئك المقربون، أن المجتهد في العبادة المفروض يخش الجنة الأول، فالأول كان مجتهد أكتر في العبادة، واكتتب في غزوة يعني جاهد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام، ومات شهيدا، وللشهيد ست خصال، وإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. كل الفضائل دي، التاني يخش الجنة الأول إزاي؟ لما تعجب طلحة وحدث الناس فوصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أي شيء تعجبون؟ أليس الآخر عاش بعده عام فأدرك رمضان فصامه وقامه وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة من السنة صلاة السنة، في رواية الذي بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. بين السماء والأرض قد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال مسيرة 500 عام، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة في الفضل والثواب والأجر. التاني ده عمل إيه زيادة عن الأول؟ فضل الله، بس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. إيه؟ إن ربنا أمد في عمره عام حتى أدرك رمضان فصام وقام، ملوش فضيلة تانية. الأول كان أشد اجتهاد في العبادة واكتتب في غزوة ومات شهيدا. النبي قال إيه السبب في الفضل بينهم الكبير ده؟ إن ده عاش أكتر منه فأدرك رمضان، فكان رمضان بالنسبة لهم فرق كبير جدا. فأنا عايز أقول أخواننا، لو كل واحد فكر من سنة فاتت كان مين معانا في رمضان اللي فات؟ الأخ فلان والشيخ فلان وجاري والدي واللي كان بيصلي معانا في المسجد وأخويا وصديقي وزميلي في الشغل وزميلي في الجامعة، دول كانوا معانا السنة اللي فاتت وجاء رمضان ده ولم يأتي عليه. وربما في خلال 4-5 أيام الباقيين دول في ناس ما تدركش رمضان. فهل انت هتكون منهم ولا لا؟ وايه النية اللي انت عملت عليها؟ وايه شعارك في رمضان القادم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة صلي صلاة مودع، صلاة كأنك لا تصلي غيرها. نفسي كل واحد يفكر كأن هذا آخر رمضان في حياتي، لعلي لا أدرك رمضان بعد العام، هيكون رمضان ده بالنسبة لي إزاي؟ عايش رمضان ده إزاي؟ زي كل رمضان مضى أم لا؟ هيكون اغتنامي واستغلالي له وتعويضي للخلل في رمضانة السابقة هيكون عامل إزاي؟ محتاجين أخوانا وقفة، محتاجين وقفة مع نفسنا عشان نفكر ونخطط، وإن كان هذه الوقفة متأخرة. السلف كانوا يدعون الله 6 أشهر اللهم بلغنا رمضان، وكما قلنا أهل الفن والعلمانيون وغير ذلك وأهل الإعلام سنة كاملة بيعدوا رمضان. أنت إعدادك عامل إزاي؟ إعدادك لنفسك وإعدادك لغيرك، تطيبك لنفسك وتطيبك لغيرك. بعض الإخوة الأفاضل بينصح نصائح سريعة للاستعداد لرمضان. احنا هنحدد ده في عدة محاور. محور الأول، انا بتكلم عن كل واحد فينا المفترض يتعامل مع رمضان ازاي لنفسه، كيف يغتنم رمضان ويتهيأ له ويتعامل معه وتتزكى فيه نفسه، ماشي، وتتربى النفس ويخرج بأكبر قدر من المكاسب في رمضان. خاصة أخواننا أنه يتوفر في هذا الشهر ما لا يتوفر في غيره. الله عز وجل اختصه بخصائص لا توجد فيه، تصفت فيه مرض الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه. يعني الأعداء اللي عندك النهاردة في رمضان بيبوال، رمضان بيبوال، أو النهاردة عندك الدنيا وأصدقاء السوء ونفسك الأمارة بالسوء وغير ذلك وشياطين الإنس وشياطين الجن. لا، بتقل العراقيل، تفتح أبواب الجنة. يعني إيه تفتح أبواب الجنة؟ يعني تيسير الطاعة. يعني إيه تغلق أبواب النيران؟ يعني تعسير وتغليق أبواب النيران والشياطين. اختص الله عز وجل الشهر بالدعاء والجود والكرم والاعتكاف والتراويح والقيام والذكر والصيام والقرآن في ليلة خير من شهر. فضائل متعددة لا تتوفر في غيره. تعاملك مع شهر بهذه الفضائل هيكون ازاي؟ اول نصيحة ينصح بها تهيئة القلب لاغتنام رمضان. نقول تاني، المطالعة والمدارسة لأسماء الله وصفاته وآثارها والتدبر فيها، مشاهد يوم القيامة والجنة والنار والدار الآخرة، أعمال القلوب أو العبادات القلبية، وكذلك المراجعة لفقه الصيام وأعمال شهر رمضان، ونخص منها تدبر القرآن. ليه يا أخوانا هذا الكلام؟ لأن المشكلة اللي بتقابلنا أن التعامل مع رمضان بيكون غالبا تعاملا خاطئا، لذلك نخرج بعد رمضان كما دخلنا. مثلا واحد مشكلته أن هو إيه؟ أن هو بينام كتير. واحد مشكلته كسلان ما عندوش علو هم. واحد مشكلته ما بيصحاش يصلي بالليل. واحد مشكلته بيقطع في صلاة الفجر. واحد مشكلته في النظر. واحد مشكلته في الورع والتقوى والمعاملات المادية. واحد مشكلته في الزهد في الدنيا. واحد مشكلته في حضور القلب. واحد مشكلته في الخشوع. واحد مشكلته في تكبيرة الإحرام. واحد مشكلته في الحسد، في الكبر، في الفخر، في الرياء، في السمعة، في الشهر، في مرض قلبي عنده. واحد مشكلته في أخلاقه، بيتنرفز بسرعة، غضوب، ما عندوش حلم، ما عندوش عفو. واحد مشكلته في المعاملة مع الجيران والأصدقاء والأرحام، بيخسر الناس. كل واحد عنده مشكلة في أخلاقه، في أعماله القلبية، مرض قلبي أو غيره. نجد بيخش رمضان يطلع نفس المشكلة هي هي، نفس التقصير هو هو، ونفس الخلل هو هو، وما تغيرش. إزاي عبادة 30 يوم فيها اعتكاف وفيها تراويح وقيام وقراءة قرآن وذكر ودعاء وصدقة وتفطير للصائمين وأعمال من البر والخير وزكاة فطر وغير ذلك من الشعائر والعبادات وصيام وقيام وغير ذلك، ويطلع زي ما هو ما تغيرش؟ أكيد في خلل. النبي صلى الله عليه وسلم أخواننا العبادة معاه ما كانتش كده. العبادة بتغير منه، شرعت العبادة من أجل ذلك. يعني قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الغرض من الصيام التقوى، الغرض من الصدقة والزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وموالي وزكيهم بها وصلي عليه لأن صلاتك سكن لهم. يعني الغرض من الزكاة والصدقة التطهير، النماء، التزكية، زيادة الإيمان، تطهير النفس من الشرك والبخل وغير ذلك. الغرض من الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإثم والمنكر من الحد. ماشي ماشي. وتزودوا فإن خير الزاد الإيمان. التقوى والتقون يا أولي الألباب. ما هاش من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من هديك يوم ولم تطهره. ماشي. يعني ان كل العبادات من صيام من صلاة من زكاة من صدقة من حج من عمرة المفترض ان تؤثر في النفس. مثال مثلا هذا الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. العلماء يا أخواننا بيعلقوا على الحديث ده إزاي؟ بيقولوا وكأن عندما أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فدارسه القرآن أثر في النبي فكان أجود، تغير سلوكياته، تغيرت، كان أكثر جودا من غير، يعني أكثر زهدا في الدنيا، أكثر يقينا في الله، أكثر توكلا، أكثر نفقة. الدنيا لا تساوي عنده شيء ينفقها كلها في سبيل الله عز وجل. ده بسبب إيه؟ إن القرآن مدارسة أثرت فيه. فأنا عايز أقول هل فعلا العبادات تعاملنا مع العبادة تعاملا صحيحا؟ الكيفية في أداء العبادة، الغرض والهدف والغاية من العبادة هل تحقق أم لا؟ هذه القضية. عشان كده العلماء دايما يقولوا أخوانا من علامات القبول العمل أن يكون الإنسان بعده أفضل مما كان قبله. الإنسان يكون بعد العبادة أفضل مما كان قبله. ده من علامات قبول التوبة، من علامات قبول العمرة، من علامات قبول الحج، من علامات قبول الصيام ورمضان ان الانسان يكون بعده افضل مما كان قبله، ان يرى تغيره. ده من علامات القبول. للاسف الشديد لاننا نتعامل مع العبادات بكيفية خاطئة ولا نتعامل مع الهدف والغاية منه. مثلا الصلاة، ايه المقصود من الصلاة؟ ليس للمرء من صلاة إلا ما عقل إلا ما وعى. الخشوع، مشكلتنا كبيرة جدا في موضوع الخشوع. أنا بصلي الصلاة قلبي في وادي آخر، مع الديون، مع المشاكل، مع المذاكرة، مع الدراسة، مع التجارة، مع الجمعيات، مع الأولاد، قلبي في وادي، مش حاضر أثناء الذكر ولا أثناء قراءة القرآن ولا متدبر، مش حاسس إن أنا دي آخر صلاة، مش حاسس إن أنا واقف بين يدي الله، مش حاسس ان ربنا ينصب وجهه تلقاء عبدي ما لم يلتفت، مش حاسس ان انا بكلم ربنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لله، بيدعي بلسانه وقلبه مش هنا، الكلام بيخرج من اللسان والقلب في وادي اخر، في الدعاء، في الذكر، في الصلاة. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة النافعة هي الصلاة الخاشعة، هي دي اللي اعتنى عن الفحشاء والمنكر. القلب فين؟ إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي إيه؟ القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أين حضور القلب؟ إن الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشوها إلا تسعها إلا زمنها إلا سهولها. الرجل يصلي بجوار الرجل وما بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض، بسبب التفاوت في حضور القلب أثناء الصلاة وأثناء الذكر وأثناء القرآن. القرآن بنتعامل معه إزاي؟ نجد إن معظم الناس هو بيتعامل مع القرآن. مين اللي قرأ 10 أجزاء النهاردة؟ مين اللي ختم 10 ختمات؟ مين اللي قرأ 3 أجزاء؟ مين اللي قرأ أكثر؟ وغير ذلك. ويجد تنافس الناس في كثرة الأجزاء مع عدم الالتفات للتدبر. والله عز وجل يقول أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك للملم التعليل، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، للتذكر والتدبر والفهم والتفسير. أحد الناس قال لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قرأت المفصل في ركعة من قاف إلى آخر القرآن، قال هزا كهز الشعر أو نثرا كنثر الدقل. أنت إيه يعني قريته بسرعة بتهزي جري كروتة عشان نفسك تخلص الورد والجزء والختمة بسرعة؟ لا يكن هم أحدكم آخر الإيه؟ الصورة. إحنا بنتعامل مع القرآن إزاي؟ يعني ايه التدبر؟ اول التدبر الفهم، الفهم. يبقى الفهم ده محتاج ايه؟ تفسير، محتاج تفهم غرائب القرآن، محتاج تفهم التفسير الموضوعي للآيات، تعلق الآيات بعضها ببعض، تعلق الآيات بالأسماء والصفات، تعلق الصورة، تفسير الموضوع للصورة، موضوع الصورة، موضوع مجموعة من الآيات على بعضها، علاقة الآيات بعضها ببعض، علاقة الصور بعضها ببعض. ده بيؤثر معرفة أسباب نزول الآيات، معرفة السيرة والغزوات التي نزلت فيها الآيات، كل ده بيؤثر في تأثرك. كذلك التمهل، ماشي، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على تمهل، ورتلناه ترتيلا. يعني الترتيل والتمهل والترسل والبطء في قراءة القرآن وعدم التسرع، وراء ذلك تهيئة القلب لما تيجي تقرأ القرآن. البعض بيقرأ في المواصلات وكل ده مطلوب، بس أنا عايز أقول محتاج أن أنت قلبك يكون خالي من الشواغل، قاعد في أوضة لوحدك خالي بعيد عن الشواغل وغير ذلك، مركز. كذلك محتاج يكون فيه ترقيق للقلوب، قراءة في الدار الأخيرة، قراءة، حضور للغسل الموتى والتغسيل والتكفين والدفن والجنازات وعيادة المرضى والقراءة في الدار الأخيرة وذكر الموت، البحث عن مرققات القلوب قبل أن تقرأ، التغني بالقرآن والترتيل للقرآن، حسن التلاوة وحسن الصوت وغير ذلك، ترديد الآيات، تكرار الآيات. العلماء يقولوا يتذكر، التذكر ترديد الآيات وإمرارها على القلب، التفاعل مع الآيات، التفاعل مع الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، التكبير، آية فيها استغفار استغفر، آية فيها الجنة أو الرحمة أو فضل الله سأل الله من رحمته وفضله، آية فيها كلام عن النار والعذاب استعاذ بالله من عذابه، هكذا التفاعل مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال الليل يقرأ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، طول الليل بيقرأ الآية دي لم يتعدى غيره، وهكذا تميم الداري وسعيد بن جبير وامتازوا اليوم أيها المجرمون طول الليل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، يقرأها طوال الليل يتجاوز ألهاكم التكاثر حتى زرتوا المقابر. عمر بن عبد العزيز طوال الليل، عمر بن الخطاب قرأ الفاتحة لم ينتهي منها حتى طلع الفجر، هكذا تكرار الآية، تكرار آيات الجنة والنار، تكرار الأسماء والصفات، ترددها على القلب وإمرارها على القلب مرة واثنين وثلاثة لتصل إلى التأثر وتصل إلى الخشوع وتصل إلى العمل بالقرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. مين أخوانا أول ما يقرأ القرآن يحس إن إيمانه زاد؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل الخوف وارتجاف القلب. واحد حيت يا أخوانا، حقيقة الإيمان إيه؟ أصل الإيمان إيه؟ الخوف، التقوى، ألا إن التقوى هنا خشية من الله عز وجل، هو ده صوت الله الذي يسوق به العباد، خوفك من ربنا هو اللي يجعلك تقوم الليل، إن خوف النار أطار من عين أبيك النوم، خوفك من ربنا هو اللي يجعلك تترك الحرام، خوفك من ربنا ومن الحساب هو اللي بيجعلك يكون عندك همة في التعب، تقواك لله عز وجل هو اللي بيجعلك تتحرك لله عز وجل، بيجعل عندك قوة دافعة وهمة وعزيمة صادقة وإرادة قوية. العمل القلبي، الإيمان، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا، وكما قال أبو عبد الرحمن السلمي وابن مسعود وغيره وابن عمر، تعلمنا القرآن خمسا خمسا وفي رواية عشرا عشرا لا نتجاوز إلى غيرها حتى نعلم ما فيها من حلال وحرام وأوامر ونواهي ونعمل بها. تعلمنا الإيمان والعلم والعمل والقرآن جميعا. يعني عايز أقول هو ده القضية، العمل بالقرآن بقى، أن تكون قرآنا تمشي على الأرض. نحن بنقول بقى أخواننا أن احنا نكون، احنا ندور على نفسنا مش على الناس، أول حاجة ندور على نفسنا. الحسن البصري رحمه الله أراد أن يعظ الناس في فضل عتق الرقاب والعبيد، ولم يكن له عبد، فاشترى عبدا فأعتقه حتى يعظ الناس. يكون لك صدق، كان أثر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكبر، لأن كان واقع ملموس حقيقة بيراها الناس في حياته. سيد عائشة بتقول كان قرآن يمشي على الأرض، كان خلقه إيه؟ القرآن، يعمل بالقرآن ماشي. لذلك لو وصلنا لهذه الدرجة، عشان كده أعظم الهجر مش هجر القراءة ولا هجر الترتيل ولا التفسير ولا هجر التدبر، أعظم الهجر هجر اللي هو التكذيب بالقرآن أو هجر العمل بالعمل. وضع أعظم الأجر كما ذكر ابن القيم رحمه الله. يبقى طب واحد يقول لي بقى دي مشكلة عندنا. مشكلة عندنا. واحد يقول أهم حاجة التدبر. طيب خير يقرا جزء ويقرا في نص ساعة. بقول لك أهم حاجة التدبر. طب قلت مش أنت قلت ما تقراش كتير. لا أنا ما قلتش كده عشان الموضوع يتضح. أضرب مثال. إحنا بنقرا مثلا يعني بتقرا الجزء في تلت ساعة في نص ساعة في ساعة إلا ربع في ساعة إلا تلت أيا كان حسب تفاوت الحذر أو القراءة أو البطء أو بتقرا خمس أجزاء في اليوم. خمس أجزاء دول بياخدوا أربع ساعات مثلا يعني. أنا عايزك تقرا الجزء في أربع ساعات مش تقرا جزء برضك في نص ساعة وتقول أهم حاجة التدبر. تعامل مع القرآن بالزمن مش بعدد مش بالإيه مش بعدد الأجزاء بالزمن. أنا هقرا في اليوم خمس ساعات يبقى هم خمسة مش المهم أعرف يوم قد إيه بس هقرا القرآن خمس ساعات إن شاء الله أقرا فيه جزء واحد. ليه يا أخوانا؟ وخلي بالك على فكرة ده مش ضد الثواب يعني بيقول من قرأ حرفا من كتاب الله هو ده يعني ما تقرأ الآية دي عشر مرات أو ثلاث مرات أو عشرين مرة زي ما أنت قرأتها مرة واحدة طبعا لا كل حرف بتقرأ برضك بعشر إيه ولو قرأتها عشر مرات يبقى عشر ختمات بس في فرق لما تمرر نفس الآية على قلبك سبع ثمان مرات غير ما تقرأها بسرعة وتجيب اللي بعدها ما تحسش بطعم الآية ولا تحس بمعناها وتحاول تبقى قراءة متصلة وطويلة ما تقطعش القراءة بالرد على التليفون والموبايل والفيس والنت وغير ذلك والشغل قراءة مسترسلة عشان القلب ينفتح لها. يبقى التعامل مع القرآن بالقلب التعامل مع العبادة القلب مش بس جوانب سواء الصيام سواء الحج سواء الصدقة سواء القرآن سواء القيام عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من القيام إلا السهر والليل والتعب. النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللغو والرفث. ومما يساعد على ذلك أخونا أمور المهمة جدا جدا جدا جدا ورمضان فرصة بالنسبة لذلك وهو التقلل من فضول المباحات العلماء بيسموها ايه سموم القلب. سموم الايه القلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله فضول المباحات فضول الطعام والشراب فضول الشهوة والغريزة الجنسية فضول النوم فضول النظر فضول الكلام فضول المخالطة فضول المباحات. انا ما بقولكش حرام يعني هتقعد 16 ساعة 16 ساعة ما بتاكلش وما بتشربش وما فيش غريزة جنسية 16 ساعة يعني تلتين اليوم تلتين اليوم وانت ممتنع تماما. التقلل من المباحات دي بيعمل ايه؟ بيسمو بالنفس لان النفس دي يا اخوانا مكونة الانسان مكون من جسد وروح. الجسد ده الشق الحيواني الشهواني كل ما تشبعه بالغرائز التناكح والتناسل والطعام والشراب والنوم وغير ذلك اللي بيحصل بيركن البهيمية والشهوانية والحيوانية. تقلل من الحاجات دي تسمو النفس فانت مش محتاج تدي النفس الايه تشبع هذه الغرائز. لا مش محتاج تشبعها محتاج تقللها شوية. وليل رمضان احنا طبعا الليل دلوقتي ايه 7 ساعات ونص 8 ساعات يعني وقت السحر ده قد ايه تقريبا ساعتين ونص. فانت برضك هتقلل من الايه من النوم يعني رمضان فرصه مدرسه عمليه للتقلل من فضول الايه برضك ده امر اخر درس اخر. انت المفترض بقى تعمل لنفسك جدول ان انا المباحات دي بالنسبه لي هتكون عامله ازاي واثرها وخطرها يعني اطلاق النظر ده ايه اثره في القلب. اثر كبير يا اخواننا النظر ده للمباحات وللمعاصي ليه اثر سيء الاثنين. يعني لو كان النظر ده للمتبرجات والافلام والفيس والنت والنظر واطلاق النظر للنساء ده نكات سوداء في القلب بتعمل الغشاوة والران والختم والطبع والعياذ بالله. تقول لي بقى اصل انا بشاهد الاخبار اصل بشوف قناة الجزيرة ونفسك تتمنى ان تكون مثل الناس في الدنيا ونفسك تبقى زيهم، وليه انت اقل منهم؟ ده كل ده بيعلق القلب بالصور، فالقلب بيفوادي تاني، مش فاضل الخشوع بقى والآخرة، متعلق بالدنيا. يبقى النظر، المخالطة، جلسات الدردشة اللي بغير فائدة، والمزاح والضحك وكثرة الكلام، كثرة الكلام والمزاح والضحك تميت القلب. من كثر كلامه كثر زلله، من كثر زلله فالنار أولى به. أكثر خطايا ابن آدم اللسان. قلل من الكلام في التليفون المحمول، قلل أو خد أجازة من النت والفيس وتويتر والتواصل الاجتماعي في شهر رمضان، ركز شوية، سيبك من الكلام ده وسيبك مخالطة الخلق، وقلل من اللغو والكلام بغير فائدة. قلل من الكلام، قلل من ساعات النوم، قلل من الطعام والشراب. إن البطنة تذهب الإيه؟ الفطنة، تذهب الخشوع. ومن كثر طعامه كثر شرابه، ومن كثر شرابه كثر نومه، ومن كثر نومه ضاع عليه خير كثير. هيضيع منك حظ كبير جدا جدا. يبقى التقلل من فضول المباحات بيساعد على سمو القلب والتزكية. عشان كده اخوانا الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. لما انت بتضيق عليه الصيام بتضيق مجاري الشيطان، بتضيق قدرة الشيطان وأثر الشيطان عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، عندما خلق الله عز وجل آدم طاف حوله الشيطان فقال طفقت به خلقا لا يتمالك، ففرت به خلقا لا يتمالك. وجده أجوف. الأجوف ده يعني إيه؟ يعني عنده شهوة البطن والفرج، يعني إيه؟ عنده شهوات، عنده نقاط ضعف يقدر يأثر عليه. فأنا عايز أقول كل ما أنت تقلل من عوامل قدرة الشيطان على التأثير على هاتين الشهوتين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين الحيل وبين فخذي أضمن له الجنة. ماشي أخوانا؟ يبقى إحنا محتاجين إيه؟ محتاجين. عشان كده كان الدكتور محمد إسماعيل ربنا يحفظه كان كل رمضان قبل رمضان يعمل درس عن الغيبة، ويعمل درس عن حفظ اللسان. إيه علاقة ده برمضان؟ مغلق للإصلاح. من صام تنجى، من نجاه أمسك عليك لسانك ولسعك بيك وابكي على خطيئتك. هو دي النجاة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تقليل الكلام، لأن الكلام ده لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. استبدل الكلام ده بالإيه؟ فكر في الكلام قبل أن تتكلم به. فأنت محتاج برضك في استعداد رمضان أن تتعامل بذلك. حسن إدارة الوقت، حسن تنظيم الوقت، حسن اغتنام الوقت، حسن الاستعداد لهذا الشهر الكريم. كل دي عوامل يا أخوانا هتخليك تتعامل وتعيش مع رمضان، وتستفيد وتنتفع وتستغل رمضان استغلال أفضل وأمثل وأحسن. نصائح سريعة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان، يعني في أمر خطير سحبس أول ليلة، دي هتكون في غالب الأحوال إن شاء الله عند مغرب يوم الأربعاء القادم، قبل المغرب ده هيكون حالك إزاي وبعد المغرب هيكون إزاي. قبل المغرب يعني أنت داخل، أنا عايزك قبل المغرب تكون قاعد في المسجد قبل المغرب الأربعاء، طول أذكار المساء متطهر مبكرا. عايزك فرصة تدرك تكبيرة الأحرام 40 يوم، فرصة. ناس كتيرة جدا كانت بتنصح حتى مشاكل، يقول لك ينصح من قبل رمضان تحاول تطبق هذا الحديث، لأن للأسف شو بعض الناس بيطبقوا يجي على يوم العيد يضيع عليه. يوم العيد مثلا قاعد يفرش في العيد والزينة والهدايا ويشيل المصلى مش عارف ايه، راح نام راح عليه الظهر يوم العيد، عنده ضيوف بيزور نسايب طالع رايح بالعربية مواصلات، او راح عليه فجر العيد او عشاء ليلة العيد او غيره. فكان البعض ينصح قبل رمضان كده بعشر ايام بخمس ايام، ابدأ اطبق هذا الحديث. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النار. احرص على تصحيح هذا الحديث ولو مرة في حياتك. ماشي، الحرص على التكبيرة. خش المغرب من هنا بدأ رمضان، لأن رمضان يبدأ بالليل، الليلة بدأ يعني من المغرب للعشاء ده جزء من رمضان قراءة القرآن بتدبر في المسجد، صلاته في إثر صلاة لا لغو بينه وما كتابه في عينيه وقعد في المسجد إنه العيدين كمعتاد. ما تنساش عند المغرب دعاء رؤية الهلال. الله أكبر. اللهم إهلا علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام. ربي وربك الله لا نرشد وخير في رواية والتوفيق لما تحب وإيه وطرد. كذلك لا تضيع تراويح أول ليلة من رمضان. تنصح الناس بكده ليه؟ في ناس كتيرة جدا بتضيعها. من قام رمضان أي كله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللي ضيع أول ليلة يضيع أول سبب من أسباب المغفرة. من قام رمضان أي كله. احرص على صلاة التراويح مع الإمام حتى انصرف. ما تسيبش شفع الوتر. من قام مع إمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. هتصلي التراويح في مسجد تجد قلبك فيه بخشوع. صلي صلاة متوسطة أو صلاة طويلة، ما تصليش في مسجد بيصلي بسرعة وعلى ذلك. طب بعد ما تخلص في صلاة تهجد الإخوة ممكن يعملوها، أو في مسجد بيطول بيقرب جزء أو أكثر بعد ما خلص وكمل صلاة معاهم، أو اجعل لنفسك نصيبا من الصلاة بالليل وحدك. ودي فيها عدة فضائل. أولا أقرب الإخلاص وأقرب الخشوع وأقرب المراقبة. وصلاة التهجد، التهجد أي القيام من الهجود، أي ترك الهجود ترك النوم، القيام بعد نوم، وده أكثر في الثواب لأن المجاهدة فيه أكثر. لما تنام وتقوم تصلي ده بيبقى أصعب عن نفسه وأشق والثواب أكثر. يبقى اجعل لنفسك نصيب من التهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وحدك. صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تضعف صلاته أمام أعين الناس 25 ضعفا بعيدا عن أعين الناس. لو مش حافظ هتقرأ من المصحف. يبقى اجعل لك نصيب من الصلاة. إما أنت بتصلي تراويح، ممكن صلاة تهجد، ممكن لو ريحت ساعة تصلي بالليل وحدك في وقت السحر وقت التنزل الإلهي، يبقى صلاة الليل. طيب لما تقوم بالليل حاجات سريعة جدا ساعات بنغفل عنها. إذا تعرأ أحدكم من الليل أول حاجة الذكر. إذا تعرأ أحدكم من الليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله الله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال رب اغفر لي أو دعا استجيب له. فإذا توضأ فصلى ركعتين قبل الصلاة. ما تنساش الذكر ده. وكذلك استخدام السواك عند القيام من الليل وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند قيام الليل وعند كل وضوء وعند كل صلاة، خصوصا عند القيام من الليل كما ورد في الحديث. إذا قام الرجل يصلي بالليل فشاص فاه بالسواك يدني الملك فاه إلى فيك. فكلما قرأت القرآن خرج القرآن من فيك إلى في الملك إلى جوف الملك. فقال عليه الصلاة والسلام فطهروا أفواهكم للقرآن. تقرأ الآيتين الخواتيم من سورة البقرة يا من رسول. تقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ثم تصلي ركعتين ركعتين ولا توتر لا وتران في ليلة. وأقوال العلماء في ذلك، العلماء على أقوال، إما أنه يوتر مع الإمام ثم يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، وإما أنه بعد أن أوتر مع الإمام يصلي ركعة ثم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر، وإما القول الثالث إن هو يصلي مع الإمام الوتر فيشفعها بركعة ثانية ما يسلمش مع الإمام ثم يصلي ركعتين ركعتين ويوتر آخر الليل. يجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر على ثلاثة أقوال. يبقى إما هو يصلي الوتر مع الإمام يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ولا يوتر، إما بعد ما صلى الوتر إذا أراد أن يصلي بالليل يبدأ بوتر يشفع له الوتر الآخر ويصلي ركعتين ركعتين ويوتر، أو إما لا يسلم مع الوتر في الإمام ويشفعه ثم يصلي ركعتين ركعتين ويوتر آخر. دي إيه؟ دي ثلاثة أقوال في ذلك. المهم ألا يقتصر على صلاة التراويح، يعني كان الصحابة يصلون طوال الليل حتى يتكئون على العصي، حتى خشين الفلاح، حتى خشين السحور، حتى خشين طلوع الفجر وغير ذلك. يبقى دليل على القيام معظم الليل أو كل الليل. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما ورد في سنن أبي داود كان يخلط في العشرين الأول ما بين نوم وقيام، فإذا دخل العشر شد مئزاره وأحيا الليل كله وأيقظ أهله. لو ريحت نص ساعة ساعة وغير ذلك تتقوى بها على الطاعة. كذلك الاستغفار في وقت السحر، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، والدعاء. كذلك النوايا في السحور، وانت بتتسحر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نعم السحور المؤمن التمر، ده حديث من السنة تتسحر على تمر. من السنة تستحضر إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. من السنة إن انت بتخالف أهل الكتاب. من السنة تأخير السحور، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس والفطر وأخر السحور. مخالفة لأهل الكتاب ظهور للدين. الصلاة من الله والملائكة عليك، نعم السحور المؤمن التمر، والاستغفار والدعاء وقت السحر، ثم تدرك يعني صلاة الصبح تكبيرة الإحرام، و تجلس إلى شروق الشمس، أذكار الصباح مع القرآن، تدرك ثواب الحج والعمرة. يعني النهاردة العمرة في رمضان بيوصل ل14-15 ألف جنيه، والحج 40-50 ألف وغير ذلك، وبالقرعة وصعوبة. يعني تدرك ثواب الحج والعمرة وتدعو الناس إلى ذلك. طيب الساعة 5 بعد الشروق ربع ساعة صليت ركعتين روحت البيت، امتى نمت لك ساعتين ثلاثة، رحت الشغل ورحت الجامعة ما عندكش شغل أو غيره حسب الظروف وغير ذلك، لا تقتصر على ركعتين من الضحى. يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفي كبيرنا آخرة، لو بصلي بغيره ركعتين خليهم 4 و6 و8 في رمضان. استئناف قراءة القرآن ما قبل الظهر بعد الظهر. لو في جنازة وتعود مريض، مع إطعام كل يوم مسكين، مع الصيام تحاول أن تجمع الأربع. في ناس بيجمعوها ال20 يوم الأوائل من رمضان، بيجمع الأربع كل يوم، يتبع جنازة ويعود مريض وغير ذلك. بعد كده لو كنت مرهق شوية ممكن تريح لك ساعة وقت القيلولة تستعين بها على قيام الليل. من عصر المغرب في المسجد، سواء درس التفسير أو البقرة أو قراءة القرآن أو أذكار المساء أو إدراك الفطر في المسجد وأنت تدعو عند الفطر للصائم عند الفطر دعوة ولا فرض. ذكرت آيات الدعاء في وسط آيات الصيام، واجعل الدعاء لآخرتك، ما تدعيش للدنيا بس. بعض الناس يتذكر الدعاء للشفاء للمرض لأولاده للنجاح للتوفيق للرزق للديون. لا تنسى الدعاء للمسلمين، ولا تنسى الدعاء لبلاد الإسلامية، ولا تنسى المرضى والموتى، ولا تنسى الدعاء لآخرتك والهداية والجنة وغير ذلك. والدعاء عند الفطر ذهب الضوء ابتلت عروقه ثبت الأيدي إن شاء الله. بعض الناس والإخوة بتلي يعمل يقول لك إيه عصير، مش سنة كده، ليست هذه السنة. على رطب، احرص على تطبيق كل سنة. رطب اللي هو البلح الأسمر، طب ما وجدش يبقى تمر، ما وجدش يبقى ماء، احرص على هذا الترتيب. طب ما وجدتش يبقى عصير وغير ذلك، وبعدين كل ما اشتري. لا تضيع صلاة الظهر في المسجد، لا تضيع صلاة الظهر. بعض الناس مع السهر بتروح عليه صلاة الظهر، وبعض الناس بيروح عليه صلاة المغرب. لا تضيع أي صلاة في المسجد عشان تدرك تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس 40 يوم. يعني كذلك عند الفطر لا تثقل، لا تسرف في الطعام، ممكن تاكل أكلة بسيطة وغير ذلك. ممكن تيجي بعد التراويح تزود في الأكل شوية أو تعوض هذا الأكل بعد التراويح، عشان أولا ما تذيبش الخشوع وتثقل البطن وتضيع ذلك، لأن الدم طبعا بينسحب من المخ لهضم الطعام في المعدة، بيعمل صداع وبيقلل من التركيز في الصلاة، فقلل من طعام الإفطار. وبرضك ما تضيعش وقت، تقعد شويه تشرب الشاي والعصير والقطايف والحاجات الحلوه، تقعد ساعه تفطر، ربع ساعه تتساوى على المسجد على طول عشان تستغل النص ساعه دي، ما تضيعش اي وقت. خليك شحيح بوقتك في رمضان او في الشمس. دي يا اخواننا كانت بعض النصائح كيف نستغل نحن رمضان. ازاي نستغل رمضان لنفسنا. النصيحة الثانية سريعا وهي الدعوة الفردية في رمضان. الدعوة الفردية في رمضان. بنقول يا اخوانا احنا بنقابل مشكلة كبيرة جدا ان احنا بقالنا فترة طول كم واحد التزم في رمضان في كل الإخوة وينزل هذا الكلام لأصغر وحدة وحدة المسجد. ساعات يا اخواننا الكلام نحن نقوله بيقف عند مستوى إداري مسؤول المطار ساعات بياخد الكلام لوحده ويكرتنه وينام عليه أو مسؤول القطاع أو مسؤول الحي أو مسؤول المسجد. لا احنا عايزين نصل إلى المسجد والمحضر التربوي اللي فيه 15 إخوة في كل قرية صغيرة وعزبة. عايزين هذا المعنى أصلا. عايزين كل واحد اخواننا من اول رمضان يركز اول 3 4 ايام الناس بتيجي المسجد بعد كده بتبدا العادات الايه في التصرف ويقل العدد. فانا عايز اقول كل واحد كل اخ يركز على واحد داخل المسجد لاول مره شاب واحد ما كانش يصلي لازم ياخد واجب الضيافه بتاعه. جاي المسجد عندك لازم ياخد الواجب الضيافه بتاعته ايه. كل واحد يتعرف على واحد تعرف عليه معك كتاب اذكار الصحر مساء تدور هدية تنصح انه يواظب عليها معك سواك تدور هدية معك ثلاث تمرات ولا حاجة تدوم ويفطر عليه معك توفي موني معك ازاز بعطر تدار هدية او تعطر ماشي وهكذا تعرف على اسم اتفق معاه صلي التراويح معانا مثلا هو داخل تحرس عند المغرب تروح على المسجد وتجري بسرعه تديله كوبايه العصير او التمر المبلول او غير ذلك. تحرص على مزيد من الاعتناء الخاص به. تقول له طب احنا بنصلي تهجد في المسجد الفلاني تعالى صلي معانا بالليل. تقول له والله في مسابقه في سوره الحجرات او في التفسير نحفظ مع بعض الصوره دي ولو هنقرا كل يوم مع بعض ايتين تم ما حرق قران بينك وبينه. تقعد معاه لشروق الشمس تقول الاذكار توصلوا للبيت بعد الشروق تتمشى معاه بعد التراويح تشرب معاه كوبايه عصير تعزمه على كوبايه شاي تعزمه على حاجه كويسه تيجي بعد يومين ثلاثه تعزمه على الفطار. تتعهد التعاهد والمعايشه والملاصقه له. كل واحد يركز على واحد. الدعوه الفرديه مش محتاجه امكانيات خاصه. واحد يقول لك اصل انا ما بعرفش اصلي بالناس عشان مش حافظ اصل انا صوتي مش حلو اصل انا امكانياتي في العلم الشرعي وفي الفتية وفي الالقاء اصل انا ما اعرفش اواجه الناس. كل الكلام ده مش محتاجينه في الدعوه. محتاجين اخ مركز. تخيل لو كل اخ ركز على واحد في المسجد فيه 5 اخوه و6 اخوه ركزوا على 6 وكل واحد اقنع الواحد ده ان يخش معانا الاعتكاف السنه دي ونعتكف اعتكافا كاملا ونوي من الان. كنت انا في احد المراكز من اسبوع بسال اخواني كم واحد اعتكف اعتكاف كامل. كان المسجد فيه 100 واحد 8 رفعوا ايديهم ده الاخوه الملتزمين بقى الاخوه نفسها مش تعتكف الاعتكاف الطيار والاعتكاف الجزئي ويجي يصلي بالليل ويجي يصلي ركعتين ويمشي. الاعتكاف الكامل 10 ايام. لو خش معاك الاعتكاف واقنعته عدوا 6 ايام عدوا قصدي 10 ايام داخلين المسجد داخلين رمضان ب10 اخوه ممكن نطلع ب20 اخ 10 ايام بيخالف الاخوه وبيقرا قران وبعيد عن المعاصي والدنيا. يطلع معاك صلاه العيد يفرش معاك المصلى تزوره في العيد ويزورك تجيبه هديه افطار في 6 شوال تعمل حرف القران ال10 دول يفطروا الافطار بتاع 6 شوال وحرف القران ودرس رقائق وسيره وناس ابوك ازاي تلتزمهم تخش على ال10 الحجه يا رب بارك لذلك اخواننا المجتمع الذي تكثر فيه البطاله يكثر فيه الشغب. الدعوه الفرديه فرصه لزياده اعداد الملتزمين. يبقى الاهتمام بامر الدعوه الفرديه التركيز على هذا الامر والمتابعه. نيجي بعد 3-4 ايام من رمضان نتابع نعمل جلسه كل واحد مع مين. نيجي قبل الاعتكاف ب4-5 ايام نعمل افطار مجمع كل واحد يجيب اللي معاه معاك مين ومين هيخش الاعتكاف. المتابعه له عشان الموضوع ما يتوهش مننا ويكون احنا التلات احنا كلنا مركزين على واحد او غيره، يبقى نخرج بنتيجة عملية، يبقى فعلا نحس ان احنا طلعنا من رمضان بثمرة دعوي. المحور الثالث، وايه هي الانشطة الدعوية اللي احنا بنشتغلها في رمضان؟ ايه الانشطة الدعوية اللي احنا ممكن اول امر يا اخوانا لابد من عمل جلسة ادارية لكل مسجد، مش لكل قطاع ولا كل مجموعة قرى، كل مسجد لازم يعمل جلسة سريعة، لان الاعمال اللي احنا نقولها دي هتنزل لحد مستوى المسجد عشان يوزعوا الادوار عليهم. كلكم على ثغر من ثغور الاسلام، فليحذر احدكم ان يؤتى الاسلام من ايه؟ من كل واحد. فكان الاخوة قالوا ان احنا عندنا مثلا 10-11 عمل في رمضان. قالوا مثلا اول عمل تهيئة المسجد. تهيئة ايه؟ المسجد بتاعنا ده، بس عايزين نزود عدد المراوح. ساعات الناس مع الحر بتشكي من ايه؟ ركزوا معانا، ساعات ده بيبقى عنصر يطفش الناس من ايه؟ من المسجد. طب التكييفات، في تكييف محتاج صيانه؟ طب الصوتيات بتاعت المسجد عامله ايه؟ طب ننظف المسجد والحصر والسجاد، طب المكنسه الكهربائيه، طب التعطير المسجد، نجيب عطر للمسجد. تهيئه المسجد، الحاجات البسيطه دي يا اخوان الناس، ساعات الصوتيات بتنفر الناس، ساعات المروحه، ساعات التكييف، ساعات نظافه المسجد، ساعات العطر اللي بيلاقيه في المسجد، ساعات الاولاد الصغيرين اللي في اخر المسجد اللي بيشوفوا الناس ابعد توفير أذكار الصباح والمساء في المسجد، توفير بعض السواكات، توفير المجلات في المسجد والملصقات، توفير تهيئة المسجد. يبقى ده دور المسجد، عدم الاختصار والتقوقع في مساجد الإخوة. لا، الإخوة بيصلوا في مسجد الدعوة فقط، والمساجد التانية المخالطة للناس في المساجد، لأن تخالط الناس وتصدر على أداهم خير من مجانبتهم. ماشي، لدعوته النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى الناس في اماكن اجتماعاتهم وفي اسواقهم وفي نواديهم. مساجد الامهات دي ما نسيبهاش، لازم برضه يبقى لنا دور وتواجد، نوزع نفسنا. يبقى المسجد. تاني حاجه، الائمه اللي هيصلوا بالناس، الامام ده مين بقى مسؤول عن الصلاه؟ صلاة التهجد، صلاة التراويح، لو في اثنين هيبدلوا مع بعض، هنصلي بثلاث ارباع، هنصلي بربعين. طب لو صلينا، ركزوا، لو صلينا صلاة طويلة، لو صلينا صلاة طويلة والناس مش هتصلي معانا، ولا نصلي بربعين ثلاثة وبعد كده نصلي نطول مع بعض؟ لا، ممكن ما نصليش بجزء، نصلي بربعين ثلاثة وعلى ذلك عشان الناس كلها تصلي معانا، وبعد كده نزود مع بعض، او نصلي في مسجد اخر جامع بيصلي بجزء، يبقى مسجد واحد او غير ذلك عشان الناس تصلي معانا، تطلب بينا كده وجتمع. تنظيم الصلاه وكيفيه الصلاه، ان الائمه يراجعوا، لان بعض الاخوه انتشر بينهم ان هو بيصلي من المصحف، بيكسل عن المراجعه. ده بيعمل ايه؟ بيكسل الاخوه عن مراجعه القران، وبيجرأ الناس على عدم الحفظ والمراجعه، وبيجرأ اي حد بيقول لك ده فلان صوته حلو حتى لو تجويده تعبان خليه يصلي ركعتين، او فلان من اتجاه، او عيل صغير. لا، ده انت بتغلق الباب، يبقى الائمه يكونوا مراجعين. اختيار واحد، امام صوته طيب ندي يساعد الناس على الخشوع ورقه القلب، كل دي حاجات لابد. سلوكيات الامام نفسه، ان الامام ده مش يصلي ويروح ويمشي، لا، فين مخالطته بالناس؟ فين بيسلم على الناس؟ فين البشاشه؟ فين اللين؟ فين الرفق؟ فين الامام؟ يكون له دور دعوي. يبقى المساجد، الائمه، توفير ائمه لبعض مساجد العوام. بتلاقي مساجد من الناس بتيجي تقول لك ايه؟ عايزين حد يصلي بينا، احنا كنا مجهزين ناس احتياطي للمساجد الاخرى. تالت حاجه، العمل الاجتماعي وتفطير الصائمين. العمل الاجتماعي ده فيه عده اعمال، منها محتاجين معارض خيريه تتعمل قبل رمضان، فاضل 5-6 أيام على رمضان، مفترض يتعمل معرض السلع الغذائية، سلع رمضان، المواد الغذائية، يتعمل معرض اللحوم. باع يساهم في تخفيف الأعباء عن الناس والمواساة والتكاتف والتعاطف معهم ومساعدتهم في حالة غلاء الأسعار وتخفيف ذلك عليهم. وممكن تحط ورقة من أوراق الدعوية في كل كيس الناس بتشتري، ده عمل مهم. تفطير الصائمين على الطرق، الطريق ده في ناس عايزة مش عارف فاضل 6 كيلو على أبو المطامير، وعشان الناس تلحق تفطر في بيوتها، المانع نخلي الناس على الطرق الصحراوي والطرق وراء ذلك الرئيسية، ناس بتطلع على الطريق خاصة العزب على الطرق الرئيسية أو عند مواقف السيارات، وقب مياه ساقعة وشوية عصير وتمر وشوية مطويات وغير ذلك وحاجات قبل المغرب يوزعها. دي بتبعث رسالة مهما بقى الإعلاميين متطرفين وإيرانيين ويخوفوا، تدي رسالة طمأنة للناس، بتحسن صورة الدعوة وبتزيل الصورة المشكورة. في مداخل البلاد والقرى برضك أولاد بيوزعوا كيسة كده فيها 3 طبقات، فيها ورقة أذكار، ورقة عن الغناء، ورقة عن التمثيل، بنوزعها على الناس. دي وسائل متعددة. كذلك شنطة رمضان أو شنطة الخير، دي وسائل متعددة. إما بشوف بعض الأثرياء وبكلمهم عنها من دلوقتي، أو بعض الإخوة اقترح إن كل مسجد نوزع كياس على كل المصلين، ونقول يا إخواننا كل واحد في الكيس ده يحط صدق، صدق عيني، يحط إيه؟ يحط كيلو تمر، كيلو رز، كيلو سكر، كيلو زيت، كيلو شاي، مكرونة، كيس لوبيا او غير ذلك، يحط اي حاجة من البيت في الكيس ويجيبه في صلاة العشاء او صلاة الفجر. هتلاقي ممكن واحد يحط واحد صعب على نفسه يحط 10 جنيه و20 جنيه، لكن ممكن يجيب حاجة من البيت. توزيع هذه الاكياس على البيوت، توزيع هذه الاكياس على التجار والسوبر ماركت، يحط فيها حاجات عينية، ستجد تجاوب عن الناس. افضل الصدقة صدقة في رمضان، تساعد الناس على الصدقة، ليكن لك كل يوم صدقة في رمضان. افضل الصدقة صدقة في رمضان، يبقى نحضر شنط رمضان. من فطر صائما فله مثل أجر، لا ينقذ ذلك من أجر الصائم. بعض الإخوة اقترح نعمل الظروف ونكتب عليه أفضل الصدقة صدقة في رمضان، وكم حديث من فطر صائما ظروف، ونوزعها على زملائك في الشغل أيام أفضل مرتب، وهم بيقبضوا المكافأة والرسيل، وهم في نهاية الشهر، وهم أو نوزعها نصلي 10 جنيه 5 جنيه 20 جنيه 50 جنيه، هتساعد الناس على الصدقة. دي وسائل، تجارب، أساليب، والربا. كذلك اخواننا يبقى المساجد الائمه للعمل الاجتماعي وتفكير الصائمين، المسابقات، في المسابقات اثناء كلمه الترقيه، وانا بقول الكلمه بقول سؤال في الكلمه او بقول سؤال في الكلمه بتاعت ضربه الناس بالكلمه، بيركزوا في الباص على راس في سبوره في كل مسجد بكتب على سؤال اليوم، بعمل سؤال 30 سؤال، او بعمل سؤال واعمل سحب كل يوم على الاسئلة، او بعمل سؤال في الجزء الاخر. انواع سابقة ورقة تختار وتاريخ ورتب الاحداث ووصل وراء ذلك، بوزعها على الشباب والناس اجذبهم للمسجد. المسابقات والجوائز والهدايا، اللجنة الإعلامية، المطويات، البوسترات في الشوارع، اللوحات، سواء بقى لوحة في مدخل كل قرية اللهم بلغنا رمضان، لوحة على باب كل مسجد باقي على رمضان 5 أيام 4 أيام، تهيئة الناس إن في حاجة مهمة. نشوف برضك أماكن التي مظنت إن الناس تتجرع على الفطر عمدا في رمضان، بعض الأسواق، بعض التجار، بعض الشباب في الكافيهات والمقاهي، نعمل ورقة فيها عقوبة الفطر عمدا في رمضان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وأهل النار ثم رأى أناس معلقين بعراقيبهم تسيل أجداقهم دما، مشققة أجداقهم تسيل دما، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قال ابن القيم الذي يفطر عمدا في رمضان أشد عند الله من القاتل والزاني وشارب الخمر. نكتب كلمتين ونزح. بعض الناس بتفطر في الموقف في المصانع معينة، بيتذرعوا ويتجرعوا على الفطر. نوزع الناس بعض الأوراق الدعوية والوقفات على الشباب في البقايا وراء ذلك قبل رمضان، الوقفات الدعوية، اللجنة الإعلامية، ده دور. رقم 6 ماشي من الأعمال الدعوية الترتيب للكلمات في رمضان والترتيب لخطب رمضان. انت عندك اربع خطب، الخطب دي خطب لازم تتحضر تحضير جيد باعتناء باربع موضوعات محددة بموضوعات جامعة، لان اللي بيصلي اكتر من قبل كده كلمات رمضان. مش عايزين كلمات طويلة ولا كلمات مش متحضرة ولا من الرصيد القديم ولا كلمات مكررة. بنجد الإخوة طول الشهر بتتكلم في أعمال رمضان، تلاقي كلمة عن الاعتكاف وكلمة عن زكاة الفطر وكلمة عن ليلة القدر وكلمة عن صيام رمضان وكلمة عن القيام وكلمة عن كذا. أعمال رمضان مهمة وأحكام الصيام مهمة، ولكن دي تكون قبل رمضان، والناس بتسمع الكلام ده كل سنة. أنا محتاج الناس دي اللي ما بتسمعش دروس طول السنة تسمع كلام في الشرع والدين كله. نظام السلاسل الكلمات القصيرة 5 دقايق 10 دقايق، كلمة مركزة سريعة تحضر من دلوقتي عشان ما تجيش في رمضان تقول ما عنديش وقت أحضر. حضر من دلوقتي. مين هيقول كلمة الفجر؟ مين هيقول كلمة العصر؟ مين هيقول كلمة التراويح؟ هنقول مثلا سلسلة الأذكار والأدعية 30 ذكر ودعاء تكررهم على الناس وتحفظهم للناس وتشرح الناس الذكر والدعاء عشان يستحضروهم. 30 خطأ في الصلاة والطهارة يبقى صح الناس العبادة. 30 مخالفة في العقيدة الفاظ تخالف العقيدة. محرمات استهان بها الناس الكبائر والكبائر. سلسلة الأخلاق سلسلة أعمال وأمراض القلوب. سلسلة الدار الآخرة كسور خاتمة وحسن خاتمة والموت. سلسلة قصص الأنبياء سلسلة قصص الصحابة سلسلة قصص القرآن سلسلة مواقف من السيرة. ماشي كل دي يا أخوانا إيه؟ اقتراحات كتيرة جدا. ونلاحظ أخوانا فاكرين سلسلة أحداث النبي الشيخ محمد حسان سلسلة الشيخ حازم سومان سلسلة السلاسل دي بتربط الناس بالمسجد. اللي هيحضر التفسير الصورة صورة مثلا الحجرات صورة مقترحة صورة الأحزاب صورة النور صورة عن فصل بعد صلاة العصر مثلا تفسير ربع ساعة ساعة يكون في مقرأة في قراءة الصورة وحفظها ومسابقة في حفظها وتفسيرها وغير ذلك. يبقى الايه سلسلة الكلمات اللي هتقال وتحضرها دي يبقى ادي الايه الكلمات تحضر. التجهيز للاعتكاف من الآن، الاعتكاف النوعي بتاع الشباب والطلائع عيبة فين وازاي ومن العناصر المستهدفة ومين اللي هيعتكف بيهم، هنعتكف في كم مسجد، مين اللي هيكون مسؤول الاعتكاف إداري ومين اللي مسؤول عن المعنى الدعوي والفني والكلمات ومين مسؤول عن الصلاة. الترتيب الجيد للاعتكاف من الآن. لجنة زكاة الفطر، دايما يا اخوانا بنلاقي ناس من اول الشهر تيجي تقول له يقول لك ده انا طلعت الزكاة في اول الشهر. ينفع قبل ما تقول له ان ده قول مرجوح والراجح ان الزكاة لها توقيت وعبادة تجب عند غروب شمس اخر يوم رمضان ورخص النبي في خروجها قبل العيد يوم او يومين عشان ما يعيدهاش تاني عشان ما يعبدش ربنا غلط وتثقله قبل ما يطلعها الفلوس. يبقى ليه الورقه ما بتكونش متعلقه على باب المسجد مبكرا بالقيم وطعمه وتوقيت خروجها؟ لجنه زكاه الفطر تشتغل من دلوقتي قبل ما الناس تغلط ونرجع نقول انت غلطت. يبقى انا اوبادر سابق وكنت جاهز نفسي. كل ده اخوانا بتوزيع المهام والترتيب لصلاه العيد. دلوقتي قلنا للاخوه يا اخوانا احصروا مصليات العيد اللي عندنا. شوف كم مصلى عيد عندنا محتاجين هدايا قد ايه. كل مصلى بيجيب 200 300 500 جنيه هدايا ويعمل شويه كبات وتيجان للاولاد وغير ذلك ويعمل زينة. فكرنا ان احنا نعمل زينة مركزية. الزينة دي بتتباع في الصين. الهدايا دي بتتباع بتراب في النص بتيجي حاوية ب 50 60 الف ممكن تغرق الجمهورية كلها. ليه ما نعملش كده من دلوقتي؟ ليه ما نرتبش؟ ليه بنشتغل متاخر دايما واجي قبل رمضان بيومين ثلاثه في التيجان في الكبات عايزين نطبع مفيش حاجه مفيش ورقه نوزعها نجهز كام دلوقتي. نحصر الكلام ده من دلوقتي ونشوف ان انا عايز كام هديه ومعايا فلوس قد ايه او ممكن ارتب ماديات قد ايه عشان نطبع للناس نجهز الكلام. الترتيب يا اخوانا ده مسلم، ما ينفعش دايما نشتغل متاخر، لازم ننظم وقتنا. ما ينفعش دايما الشغل يبقى عشوائي، عايزين الشغل مركز. طبعا في توجيه من اداره الدعوه بانه في اعتكاف نوعي للشباب والطلاب في كل مركز، اعتكاف نوعي خاص للشباب والطلاب في كل مركز للاهتمام وعمل برنامج خاص بيهم ومغايرات الخروج بنتيجه افضل واحسن. ماشي يا اخوانا، يعني عايز اقول اخوانا لابد وينبغي ان احنا نعد لهذا الشهر الاعداد الذي يتناسب معه، سواء الاعداد الايماني لنا او الدعوه الفرديه او الانشطه التي نريد ان نوصلها الى الناس تكون سبب ان شاء الله في التزام بعض الشباب الجدد، نشر التزام العام بين الناس، انكار منكرات عامه، ايصال صدقات او غير ذلك، التكافل، فعل الطاعات، مساعدة الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى نخرج من رمضان بأكبر مكسب ممكن، سواء في زيادة الإيمان أو في الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى، أو سواء في أعداد الملتزمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.